يشتكون مالك، يشتكونه بمن؟ بالله، يشتكونه بالله ما لا يخلق شيئا. هنا عبر بما دون من، وفي قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له، ولا من لا يستجيب له، من لا يستجيب له. والمناسبة ظاهرة لأن الداعين هناك نزلوهم منزلة العاقل، وإن هنا اللي ما يخلق هذا جماد، اللي ما يخلق شيئا ولا يصنعه هذا جماد، ولهذا قال ما لا يخلق شيئا، ما لا يخلق. وقول شيئا نكرة في سياق النفي، فتكون للعموم، هذه الأصنام التي يعبدونها ما تخلق شيئا، وهل تدفع عن نفسها ضررا؟ لا. وقوله ما لا يخلق شيئا أيضا وهم يخلقون، والرب المعبود لا يمكن أن يكون مخلوق، بل هو الخالق وليس بمخلوق. المخلوق حادث، والحادث يجوز عليه العدم، قل له لأن ما جاز انعدامه أولا جاز انعدامه آخرا، والرب سبحانه وتعالى لا يجوز عليه الحدوث ولا يجوز عليه الفناء. هؤلاء يطلقون، فكيف يعبدون من دون الله؟ المخلوق لا يعبد، لأنه يعني هو بنفسه مفتقر إلى خالقه، وهو بنفسه حادث بعد أن لم يكن، فهو ناقص بافتقاره وفي وجوده. قال وهم يخلقون، وعندنا إشكال في قوله وهم يخلقون مع قوله ما لا يخلقون، يعني لم يقل ما لا يخلقون وهم يخلقون، بل ما لا يخلق وهم يخلقون. وجواب المنذير شو الجواب؟ السؤال إشكال عندنا في الضمير، قال ما لا يخلق شيء في الإخراج، ثم قال وهم يخلقون بالجمع. شعطني على نصف إنهم هي للتعبد، لكن يخلقون هل يعود على المشركين ولا على الأصنام؟ يعود على الأصنام، ما في أشكال، يعود على الأصنام. كما هو الجواب؟ من يعرف الجواب؟ نعم صح. ما لا يخلق، ذكرنا لكم ونكرر هذا الصوت عندكم قرأتم في الألفية أن ما اسم موصول لفظها مفرد ومعناها معناها الجر، فهي صالحة بلفظها للمفرد وبمعناها للجمع. فقوله ما لا يخلق عاد الضمير عليها باعتبار باعتبار اللفظ، وهم يخلقون عاد عليها باعتبار المعنى، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم وهم عن دعاء المعطل نفس الشيء فسرناها قبل بهذا إن من لا يستجيب باعتبار اللفظ وهم عن دعائهم غافلون باعتبار المعنى. طيب قوله ولا يستطيعون لهم نصرا أيضا ما ينفعون هؤلاء المعبودون لا ينفعون العابدين لا يستطيعون لهم نصرا والنصر معناه الدفع عن المخبوط بحيث ينتصر على عدوه زيادة على ذلك هم أيضا عاجزون عن الانتصار لأنفسهم ولا أنفسهم ينصرون ولا أنفسهم ينصرون فبين الله سبحانه وتعالى عز هذه الأصنام من أربعة وجوه الوجه الأول يا غني الوجه الأول ما يستطيع حبيب التقطيط حسب سياق الآية وهو بدو من لا يخلق نعم الوجه الأول أنها لا تخلق ومن لا يخلق لا يستطيع أن يخلق يستحق أن يخلق. الوجه الثاني أنهم مخلوقون وجودنا من العدم فهم عاجزون افتقاراً ودواماً يعني ابتداءً ودواماً. الوجه الثالث ينصرون الزعيم ما يستطيعون النصر ترى كلمة لا يستطيعون لهم النصر أبلغ من قوله لا ينصرون لأنه إذا قال لا ينصرونهم قد يقول قائل ولكن يستطيعون لكن إذا قال لا يستطيعون لهم نصرا فهو أبلغ أولى لظهور عدهم أعوذ بالله على أنهم حاولين نصر لهم هذا كان الواقع الرابع نعم إنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم لا يستطيعون نصر أنفسهم لهذه الوجوه الأربعة يكون الإنكار ظاهرا على هؤلاء المشركين. ما إعراب قوله ولا أنفسهم ينصرون عبد الله الطائر يوافقون على هذا الإعراب؟ كأنك عندك معارضة ثم من باب الاستغراق لو قال ولا أنفسهم ينصرونها لو قال ولا أنفسهم ينصرونها كان من باب الاشتغال إلا لا المالك يقول في الاشتغال إن لا إنه الضمير المضمرة لا المضمرة من سابق فعلا شغل عنه بنصف لفظه أو انتهينا ما عدا منها الاشتغال. إذن يا جماعة هذا ليس من باب الاشتغال، لأن الفعل العامل ما اشتغل بضمير المشغول عنه، ولكنه من باب المفعول المقدم. طيب. نعم. يعود على ما يجوز هما قلنا يجوز مراعاة المعنى واللفظ، يجوز مراعاة المعنى واللفظ حتى بالنسبة للعاقل وغير العاقل كل شيء. لا ما يعني ما فيها فائدة، يعني ما فيها إقامة البراهين على هذا. طيب مناسبة الباب، المؤلف يقول باب قول الله تعالى، ما جاء ترجم مستقل به، لكن مناسبة الباب لما قبله كأن المؤلف رحمه الله يسوق البراهين الدالة على بطلان عبادة من سوى الله، ولهذا جعل الترجمة نفس الآية نفس الدليل. فالباب هنا فيه البراهين الواضحة على بطلان عبادة ما سوى الله. أجبالكم فكأن المؤلف لما ذكر فيما سبق الاستعادة والاستغاثة وإلا الله عز وجل ذكر البرهان الواضح على أن العبادة لا تكون إلا لله، فجعل العنوان نفس الدليل. قال وقولي والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينفعكم دعاءكم. والذين تدعون من دونه دعاء مسألة ولا دعاء عبادة؟ أو الكل؟ الكل تدعون دعاء مسألة أو دعاء عبادة. يقوله من دونه أي من دون الله أي سوى الله. يقوله سبحانه وتعالى ما يملكون، هذا خبر مبتدأ، جملة ما يملكون خبر مبتدأ، الذي هو قوله الذين ما يملكون من قطمير، ما ناف من قطمير من حرف جر زائد لفظا، نعم. وبعضهم يقول ان حرف الجر زائد في القران ينبغي ان لا نقول زائد، بل نقول طلع من طلع، ولكن عندي أن كلمة من طلة فيها نظر أيضا، بل نقول من بالتوفيق، لأن مر علينا في البلاغة من أدوات التوفيق الحروف الزائد، فالأحسن هنا أن نقول من بالتوفيق. وقوله من قطمير أي لا يملكون قطميرا، ما هو القطمير؟ القطمير هو سلب النواة، تعرفونه؟ النواة تعرفونه؟ وشي؟ عدف، السلب اللي عليه يسمى قطمير، والفتيلة التي في الشق تسمى فتيلة، والنقرة التي على ظهرها تسمى نقيرة. ففي النواة ثلاث أشياء ذكرها الله في القرآن، القطمير والنقير والفتيل، ولا يظلمون فتيلا، والفتيل هو

ونحن من الله تعالى يمثل هذه الأشياء يمثلها يوم القيامة فتكفر بمن يشرك به. فالحجر يكون أمامهم يوم القيامة ويكون له كلام ينطق به فيكفر بشركهم، وكذلك الأشجار وغيرها. ولهذا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ويدل على أن هذه الأصنام تبعث ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم أنه عند بعث الناس يقال لكل أمة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون الله، وهذا يدل على أنهم يبعثون ويمثلون لهم. وقوله تعالى ولا ينبئك مثل خبير، هذا في الحقيقة مثل من الأمثال وهو من القرآن الكريم، ولكنه لم يسمع قبل القرآن. لا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك بالخبر مثل خبير به. ومن هو الخبير بهذا الأمر؟ هو الله، لأن ما أحد يعلم ماذا يقول في يوم القيامة إلا الله. كأنه يقول وهذا الخبر حق لأن الذي أنبأك به خبير به خبير به. وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأمر لا يعلمه إلا الله وهو خبر صدق، لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيل. نعم تمثل بهذا المثل. إيه تمثل بهذا المثل، هذا إيه المثل ولا ينبئك. إيه هذا يضرب مثال لمن أخبر بخبر ورأى شكا عند من خاطبه به، يقول ولا ينبئك مثل خبير. نعم يحملني الآن قول عائشة رضي الله عنها لمن شاء يسألها عن مسألة وقعت، قالت له على الخبير سقط، على الخبير سقط، لأن يعني الخبير هو العليم ببواطن الأمور فيكون عالما بكل شيء يتعلق بهذا القضية. بالنسبة للذين يدعون الأولياء يعني يقول لهم لا يسقطون يسمعون دعاء، يقولون أن أريد أن رب السلام عليهم يسمعون رب السلام. نعم قول من يأثرهم عليهم. يقول هذه المسألة كونهم يسمعون السلام فيه في خلاف، فإن بعض أهل العلم يقول ما يسمعون لا يسمعون، وأن قوله السلام عليكم دعاء دعاء ما يقتل بالمخاطب. ثم على فرض أنه أنهم يسمعون كما جاء في الحديث الذي صححه ابن المنذر وضعفه الألباني، لأن الإنسان إذا سلم على الشخص يعرفه بالدنيا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. على صحة هذا الحديث إذا كانوا يسمعون السلام فلا يلزم أن يسمعوا كل شيء، ثم إنه لو فرض أنهم يسمعون غير السلام فالذي صرح الله به بأنهم لا يسمعون يمكن يقول لا إلا يسمعون. إذا كان يقول لا يسمعون دعاءكم يقول إن إلا يسمعون، هذا كفر بالقرآن، هذا كفر بالقرآن. فإذا تبين أنه ما يمكن أن يعارض في أي وجه من الوجوه، لا يمكن أن يعارض بقول السلام عليكم دار قومي بأي وجه من الوجوه لهذه الآية. حتى لو فرض أن الأموات يسمعون كل شيء يتكلموا به عندهم فإنهم لا يسمعون دعاء من الروح في نفس القرآن. يعني فرضا لو سمعوا ما استجابوا، يعني فرضا لو سمعوا ما استجابوا لهم، لأن آخر الآية ما يصل أولها، آخرها لا يصل أولها. ثم قال وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. أحد جبل معروف في

الأصنام والأوثان والأولياء والأنبياء ما له من الأمر شيء. الأمر كله لله وحده سبحانه وتعالى، كما أنه الخالق وحده فالأمر إليه وحده. والحمد لله الذي لم يجعل شأننا إلى أحد سواه. لو جعل شأننا إلى مخلوق ضعنا، لأن المخلوق ما في تعليق من الله، لأن المخلوق ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ فإذا أمر الخلق إلى خالقه ليس لك من الأمر شيء. يعني فلا تقول كيف يفلح قوم شد نبيه. وبهذا نستفيد من هذا الحديث، وإن كنا ما نريد تعديد تعداد القواعد، لأننا نتكلم عن الشاهد فقط. نستفيد أنه يجب الحذر من إطلاق اللسان فيما إذا رأى الإنسان مبتلا بالمعاصي. إذا رأيت مبتلا بالمعاصي لا تستبعد رحمة الله منه، فإن الله تعالى قد يتوب عليه. شف هؤلاء القوم يشتجوا وجه نبيهم، لما استبعد الرسول فلاحهم قيل له ليس لك من علم شيء. والرجل الذي كان مطيعا وعابدا يمر بالعاصي فيقول والله لا يغفر الله لفلان، قال الله له قد غفرت له وأحفظت عمله، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فيجب على الإنسان أن يمسك اللسان، لأن ذلته عظيمة. ثم يا أخي، ألست تشاهد بعينك أو تسمع بأذنك وراء قوم كانوا من أكبر عباد الله وأشدهم عداوة لهم انقلبوا أولياء لله، قلبوا أولياء لله عز وجل؟ فإذا كان كذلك فلماذا تستبعد رحمة الله تعالى من قوم كانوا عتاة؟ ولهذا بعض العامة حقيقة هدانا الله وإياهم، إذا قلت نسأل الله أن يهدي فلانا من أئمة الكفر قال لا ما هو هذه، كيف ما هو؟ إيش تعلم؟ ما دام الإنسان ما بعد ما بكش يمكن. كما أن المؤمن نسأل الله أن يحمينا وإياكم يمكن أن يزيغ قلبه بما كان فيه من سرقة فاسدة. المهم أن هذا الحديث يجب أن يتخذ عبرة للمعتبر في أنك لا تستبعد رحمة الله من أي إنسان كان عاصيا. قوله فنزلت الفاء للسببية، وعلى هذا فيكون سبب نزول الآية الكريمة وش يكون سببها؟ هذا الكلام، كيف يفلح قوم شدوا نبيهم. وفيه عن أبي هريرة في الصحيح أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع. هل هو هذا طريق مثل النسون أو الصحيح؟ نعم نعم، هذا ظهر الله، هذا ظهر الله وهذا نعم. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، سمعه يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. فهنا قيد الصلاة وقيد مكان هذا الدعاء من الركعات ومكانه من الركعة، مكانه من الصلوات الفجر، من الركعات الأخيرة من الركعة بعد الرأس من الركوع. نعم، سمعه يقول اللهم لعن فلانا وفلانا. اللهم لعن، اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، أي أبعدهم عن رحمتك وطردهم منه، هذا هو اللعن والعياذ بالله. وفلانا وفلانا

فلا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا من دونه يستطيعون أن يغيروا شيئا من أمر الله. الثامنة القنوط في النوافل. هذه هي المسألة الفقهية. يكون في النوازل إذا نزل المسلمين نازلة فإنه ينبغي أن يدعى لهم حتى تنجلي وتنكشف. وهذا القنوط مشروع ليس في صلاة الفجر فحسب بل في كل الصلوات، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس الذي رواه أحمد وغيره، في كل الصلوات إذا دعت الحاجة إليه، إلا أن الفقهاء استثنوا الطاعون، قالوا إنه لا يحق له بعدم ورود ذلك، وقد وقع في عهد من عمر، قالوا ولأنه شهادة ولا ينبغي الدعاء برفع الشهادة أو برفع سببه. فإذا نزل مثلا في البلد والعياذ بالله وباء طاعون فإنه لا يخرج، لكن لو نزل بهم أذية من غيره فإنه يخرج. الذي يظهر لي أن القنوط في النوازل التي تكون من غير الله، من غير الله مثل إيذاء المسلمين والتضييق عليهم وما أشبه ذلك. أما ما كان من فعل الله فإنه يشرع له ما جاء في السنة، الكسوف مثلا يشرع له صلاة الكسوف، الزلازل يشرع لها صلاة الكسوف كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما وقال هذه صلاة الآيات، الجد يشرع له الاستسقاء، وهكذا. وما علمت إلى ساعة هذه أنه شرع القنوط بأمر نزل من الله فيدعى له بالأدعية الواردة الخاصة. نعم إذا ضيق على المسلمين وأوذوا وما أشبه ذلك فهو يقلد سواء السنة في هذا الأمر. فالفقهاء رحمهم الله يقولون إن كل نازلة تنزل المسلمين يقلد لها إلا الطاعون. ثم من الذي يقنط؟ هل هو الإمام الأعظم أو إمام كل مسجد أو كل مصلى؟ نذهب أن الذي يقنط هو الإمام الأعظم فقط اللي هو الملك، وقيل يقنط كل إمام مسجد، وقيل يقنط كل مصل وغفقه لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي. التاسع نعم إيش نوازم تلق في عقيدة وأنه لا يكفي أي دليل هذا تؤخذ من الثالث بطريقة الثالثة. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. هنا طيب بن أمية سهل النعمق والحارث بن هشام سماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، لكن هل هذا مشروع أو جائز؟ هذا جائز، هذا جائز، هذا جائز، ولكن في مسألة اللعن نهي عنه الرسول عليه الصلاة والسلام كما عرف. طيب لو دعا لأناس في الصلاة يجوز تسميتهم بأسمائهم وآبائهم؟ لأن هذا مثل هذا، فتسمية الإنسان لا يعد من كلام الناس، لا تظن أن هذا من كلام الناس الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إنه هذه الصلاة لا يصبح فيها شيء من كلام الناس، يعني هذا هو وتعيمة وعليه لا يخرج هذه الجملة مثلا عن كونها دعاء. والدعاء مخاطبة لمن؟ مخاطبة لله سبحانه وتعالى. نعم. من نعم فيها أنه الله أن أوقف الدعاء لا الدعاء اللعن المعين لعن المعين. أما لعن الكفار عموما فلا بأس به، وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت ويلعن الكفار عموما الكفر عموما. اللهم أعرف المسلمين من لا بأس. قال النبي عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه، لا في شيء. لكن إراحة المسلمين ما هو بالهلاك فقط، لأن بالهداية أو بالهلاك. فأنت إذا قلت اللهم أعرف المسلمين من، اللهم أعرف من شره وما أشبه ذلك، اللهم اجعل شطه في نحره، هذا ما في بأس. أما الهلاك فإنه محل نظر. نعم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هل دعا على قريش ولا قال اللهم عليك بهم اللهم جعل عليهم السنين فسنين، وهذا دعاء عليهم بالتضييق، والتضييق قد يكون من مصلحة الظالم بحيث يرجع إلى الله عز وجل عن ظلمه. المهم أن الدعاء بالهلاك عندي محل تردد فيه، عندي تردد فيه. قريش دعا، نعم، مش دعا أن أراد ودعا عليه مش دعا اللهم أخذ بدلا ولا أخذ بدلا ولا أخذ بدلا. هذه قد يستدل به، قد يستدل بها لأنهما لأن هذا وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا والأمر وقع فيما دعا فإنه ما بقي منهم أحد على رأس الحول، ولم يكن له على ذلك ولا أنكره النبي عليه الصلاة والسلام. فنعم قد يستدل بها على جواز الدعاء على الظالم بالهلاك، لكنه يحتاج أن ينظر في القصة، قد تكون لها أسباب خاصة لا تأتي في كل شر. نعم هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد النبي. فيه أيضا صح الحديث وأجل اللهم سلط عليه الكلب من كلابك، من هو؟ ابن عثمان ابن أبي لهب. هذا إذا صح الحديث أيضا فيه دليل، فيه دليل على الدعاء عليك في الحلال. لكن ما أدري وش أصل القصة، طيب ينظر في أخي. هذه عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنزل عشرة، نعم، لعن معين في القنوت. هذا غريب، لعن معين في القنوت، هذا صحيح؟ ماذا يعني؟ قديم هذه من وراء. طيب إذا قلنا هذا أرغينا كل الإمام حتى مثلا تسمية المدعو عليه نعم ملغيها، يعني لأن هذه المسائل معناها مسائل هي دلائل في الواقع. كنت أنا في الأخير ذكر النبي عن هذا مظهرا يعني معنى مسائل، المسائل معناها الأحكام، مثل ما نقول في قرر الحديث مثلا فوائد الحديث فوائد الحديث. على كل حال المسألة هذه إن كان المؤلف رحمه الله يريد إن هذا أمر وقع ووقع فيه النهي، المسألة ما هي أشكاله كما قال. وإن أراد أنه يستفاد من هذا جواز لحن معين تقنوه فهذا نجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك. الحادية عشرة، اتقوا صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين. وقلت كما رأيتم أنه عليه الصلاة والسلام نادى قريشا فعم ثم فصل، فامتثل أمر الله سبحانه وتعالى بقوله وأنزل عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة، جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله المسلمون الآن رحمه الله. جده معناه الاجتهاد في هذا الأمر بحيث أنه فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، يعني قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم كنت كيف نادي هذا النداء وكيف يجمعنا في هذا الأمر. يقول عاد المؤلف وكذلك لو يفعله مسلم الآن، يعني لو واحد يجمع الناس يا جماعة تعالوا احضروا، نعم ثم يقوم بينادي ويحذر، قالوا هذا الرجل مجنون، ولكن لعله في وقت يمكن أن يكون، في وقت هذا يمكن أن يكون على كل حال نعم. هو الحقيقة أن البلاد تختلف كما أن الزمان أيضا يختلف، البلاد تختلف والزمان يختلف. تعرف بحال نعم الزمان هو هذا الزمان يعني نحن معروف الزمان يوم وليلة نهار وليل، لكن يعني معناها اختلاف الأزمنة كما قال الله تعالى يقلب الله الليل والنهار وتلك الأيام تداولها هذا الناس فتختلف. فربما يكون مثلا في مكان أو في زمان اعتاد أهله أن يجمعوا لمثل هذا الأمر، فإذا فعله فاعل ما يقال المشيء، وقد يكون في زمان أو مكان ما اعتاد أهله ذلك فيمكن أن يقال المشيء. إنما على كل حال الإنسان يجب عليه أن يبذل جده واجتهاده ويدعو إلى الله تعالى بالحكمة وبالتي هي أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام قام في هذا الأمر ولم يبال بما رمي به من الجنون صلى الله عليه وسلم. الثالثة عشرة، قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. نعم ترك يمنطع ترك مجانب شرط المجامل هو صرف واحد لكن هنا ما يبين النهار ولا صدق رحمه الله فيما قال فإنه إذا كان هذا القائل سيد المرسلين وقاله لسيدة نساء العالمين نعم ثم نحن نؤمن بأن الرسول ما يقول إلا حق وأنه لا يغني ولا عن ابنته من الله شيئا تبين لنا الآن أن ما يفعله خواص الناس كرف بالتوحيد لأن فيها الآن الناس صواب يرون أنفسهم علماء وكذلك من حولهم يراهم علماء وأهلا للتقليد نراهم يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام دعوة صحيحة يدعونه لكشف الضر وجلب النفع دعوة صريحة فيرددون يا أكرم الخلق ما لي من أريد به سواك عند حلول الحارث العام وأشبه ذلك من الكلمات التي هي شرك واضح والعياذ بالله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وإذا أنكر عليهم منكر يرون أنت ما تعرف حق النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعرف مقام النبي عليه الصلاة والسلام عند الله وأنت متقب للنبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام سيد الكون والنبي ما خلق الجن والإنس إلا من أجله والنبي خلق من نور العرش كيف أن تقول الكلام هذا؟ انتبه من هالأشياء التي يمولون بها على العامة لأن بعض العامة البسطاء الجهلاء يصدقون بها ويجدرهم إلى مثل هذا كبير العمامة طويل اللحية طويل المسواق واسع الكمين وقال هذا الكلام لعوام ماذا يقول لو يأتي كل واحد نعم بكل آية ما تبيعون لأنه هذا هو السيد المطاع عندنا وشمس علم ثم إن المؤمن عاطفة وميله للرسول عليه الصلاة والسلام أمر لا يمكن وهذا يجلب العواقب ولكن هل الإنسان مقدور بأن يحكم العاطفة أو العقل العقل ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى على الكفار الذين اتبعوا معارف آبائهم لأنهم لا يعقلون سم بكم عمي فهم لا يعقلون فالإنسان ما ينبغي له أن يحكم العاطفة ويتبع العاطفة بل يجب عليه أن يتبع العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات فأمنهم أن ما قاله المؤلف رحمه الله حق وأن من تأمل ما عليه الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغرفة الدين وأن هذا من الأمور المشكلة ليس عند بلاد الكفار بل حتى في بلاد المسلمين في بلاد المسلمين الآن يعلم الشرك إعلاما ضاحكا يرون الناس يكدون من كل فج على هذا الولي يدعونه ويرجونه والعياذ بالله كما يدعون الله ويرجونه ولا أحد من الناس يتكلم وإذا تكلم ما يقدر قد يوجد من الناس الخير والتوفيق والإخلاص يدعون يذكرون مثل هذه الأمور لكن ما يقبل ما دام شيخه الذي وصف في كبر العمامة وطول المسواك واللحية وما أشبه ذلك يقول هالكلام ما يقبل من أحد صلى الله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلك هؤلاء لو تأتيهم بكل آية ما تبعوا نعم مثل هذا قال انهم مشركين ولا مخلصين

قال الحق. الحق مفعول بفعل محذوف تقديره ها قالوا قال الحق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق ولا يصدر عنه إلا الحق، فلا يقول إلا الحق ولا يفعل إلا الحق. استمتع. والحق والصدق بما كان خبرا، والعدل بما كان حكما، كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعادلا. طيب، وقولهم قالوا الحق لا تقول، هل يفهم منه انه قد يقول باطلا لانهم عينوا؟ نقول لا، ولكن هذا بيان للواقع. اذا قيل اذا كان بيانا للواقع فلماذا الاستفهام ما دام معروفا عند الملائكه كلهم انه لا يقول من الحق؟ يقول هذا من باب الثناء، المقال قال الحق من باب الثناء على الله بما قال، أنه سبحانه وتعالى ما قال إلا الحق. ثم قال وهو العلي الكبير، قال الحق مع أنه سبحانه وتعالى هو العلي الكبير. العلي في ذاته وصفاته، علو ذات وعلو صفة. الكبير يعني العظيم سبحانه وتعالى الذي لا أعظم منه، لأنه إذا كان منفردا في العظمة والكبرية فيجب أن يكون مفردا في العبادة. وكل هذه الأبواب التي ذكرها المؤلف كلها تعتبر أصولا يسوق فيها الأدلة على عظمة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان بهذه العظمة العظيمة فإنه يجب أن تكون عبادة له وحده. كلما زادت الأدلة ازداد اليقين، لأن كل دليل بمنزلة الشهادة. الشهادات كلما قررت كان المشهور به أوكي. وسبق أن معنى قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم غانم، نعم، شو معنى فزع عن قلوبهم؟ إذا فزع عن قلوبهم أزيل عنها، أزيل عنها الفزع، الفزع هو الخوف. وقول عن قلوبهم يعود إلى الملائكة. وقوله قالوا أي الملائكة بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، فيكون الجواب قالوا الحق، يعني القول الحق. قال القول الحق. وسبق أن من الحق بقول الله عز وجل هو المتضمن للصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. وسبق أن هذه الآية فيها وهو العلي الكبير، وأن العلو ينقسم إلى قسمين، علو الذات وعلو الصفات. علو الذات وعلو الصفات. وأن علو الصفات قد أجمع عليه كل من ينتسب إلى الإسلام، حتى الجميع يقولون بعلو الصفات الله عز وجل. ولكن علو الذات أنكره كثير من المنتسبين إلى الإسلام مثل الجهمية والأشاعرة غير المحققين منه، إن المحققين منهم أثبتوا علو الذات. وسبق لنا أن علوه سبحانه وتعالى لا ينافي ما ذكر من كونه مع الخلق وكونه يعلمهم ويسمعهم ويراهم، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. وسبق أن الكبير معناه ذو الكبرياء، للكبرياء وهو العظمة التي لا يدانيها شيء. وفي هذه الآية دليل على أن الملائكة يخافون الله كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم كقول حتى إذا فزع عن قلوبهم. وفيها أيضا إثبات القلوب لهم الملائكة وأن لهم قلوبا. وفيها أيضا إثبات أنهم أجسام وليسوا أرواحا مجردة من الجسمية. وهذا أمر معلوم بالضرورة. قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل له 600 جناح فاستبدل أخوه. فالقول بأنهم أرواح فقط إنكار لهم الواقع، لكنهم لا يأكلون ولا يشربون، إنما أكلهم ومشروبهم التسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وفي دليل أيضا على أن لهم عقول، عقولا أن القلوب هي محل العقل خلافا ما أجلسوا ما يعقلون، وهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون ويبتغون ويسجدون ويطوفون بالبيت المعمور وغير ذلك. وفي أيضا إثبات القول لله عز وجل وأن الله تعالى يقول وأن قوله متعلق بمشيئته، أنه جاء بالشرط إذا فزع، وإذا الشرطية تدل على حدود المشروط، حدود الشرط والمشروط. ففي دليل على أن الله تكلم بكلام متعلق بمشيئته خلافا لمن؟ للأشاعرة الذين يقولون إن الله لا يتكلم بمشيئته، وأن كلام الله سبحانه وتعالى هو المعنى القائم بنفسه، فهو قائم أزلي أبدي كقيام العلم والقدرة والدمع والبطل. ولا ريب أن هذا كلام باطل، وأن حقيقته إنكار كلام الله. ولهذا يقولون إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام نفسي أزلي أبدي، ثم يقولون هذا الكلام الذي سمعه موسى، سمعه النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل به تبري على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شيء مخلوق للتعبير عن كلام الله القائم بنفسه. هذا في الحقيقة هو قول الجهمية، ما قال بعض المحققين إننا لسنا، ليس بيننا وبين الجهمية فرق، فإننا اتفقنا على أن هذا الذي بين دفتي المصحف مخلوق، لكن نحن قلنا عبارة عن كلام الله وهم قالوا كلام الله. فالجهمية خير منهم في كونهم يقولون هذا كلام الله وهذا كلام الله، لكنهم شر منهم في كونهم يصرحون بأن الكلام بأن كلام الله مخلوق. طيب، وفي أيضا هذه الآية الكريمة إثبات أن الله يقول الحق، وهذا أيضا جاء في القرآن، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قال الحق والحق أقول، لأن لأن جهنم الله تعالى لا يقول إلا حقا لأنه هو الحق، ولا يصر عن الحق إلا الحق. نعم، وأن له يقول على أساس أن العاقل أنه مخلق، ونشوف عبارة في مقرر الصف الأول الابتدائي يقول العاقل في رأسه، هذا إذا لا دليل عنده أشوف عبارة خمس كتاب من الإجابة أعقد منه إلى بحث هذا هو صحيح دارين العقل في رأس دارينة؟ بل في نفس الهجاب نفس الأول عجيب كده سيكون مستمس كده ترى عمل كثيرة خلهم قلوبه يعقل خلهم قلوبه يعقلون نفسه إيه لا ما سؤال العلماء ذكروا هذا لكن الدليل أخذوا من قوله تعالى يسبحون الليل والنهار نقل فيه يعني أن ليله ونهاره مستوى تسبيح لهذا جاءت الليلة ما قال يسبحون كل ليلة جاء من مقابلة التسبيح كما في ما أذكر الآن نص صريح من الهداء هم ولا يشربون ما أذكر هذا ما يمكن أحد من هذه الآيات الشعارة هو الظاهر الإسلام دائما يشتكون اسمه في الأصل في النساء في المقال طعام منه الملائكة ما في على كل حال إذا صح حديثه واضح وإذا نصحته لا تسعين تشير إلى هذا وإن كان من نص الموضوع ما تشير إلى هذا ما في حديث إن الملائكة أكل من بلاتها إن الملائكة أكل من بلاتها وحيوانات كهو بلاتها لا بس هذا بعض الناس قسموا السوقات لكن على كل حال هذا معروف عند أهل العلم أنهم لا يأكلون ولا يشربون صم الشيخ الإسلام صرح بأنهم صوم بأعمالهم أدوار شيخ قلت هم لا هو معناه حقيقي يقول فزع عن كذا أي أذل عن الفزع أما يقال فزع فلان فمعناه فعل به ما يفزع منه إذا تعتبع إيه تعتبع إذا أريد أن تنزل تعتبع تصبح لأمرين جميل من الكبر والكبر أيضا أمرين جميل وفي صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال